مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. الفنانة شادية، أهلا بيكي في البرنامج. أهلا وسهلا. الأول بقول لك كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد، ودايما البرنامج بيبتدي في بداية لقائه بيضيفه الفنان بيسأله عن أهم الشخصيات اللي لعبت أدوار في رسم ملامحه الشخصية والفنية. فنقدر نقول بالنسبة للفنانة شادية، هل في شخصيات كان لها أثر هام في حياتك؟ أولا كل سنة وانتوا طيبين، وعيد يا رب يبقى عيد علينا كلنا يا رب، وعيد كويس ويبقى وش كويس عليكم. طبعا كل فنان أو كل إنسان وهو طفل فيه شخصيات كتيرة بتأثر عليه. أنا أتأثر قوي بالحاجات اللي يعني مثلا وأنا صغيرة، أنا هبتدي من هنا ومن هنا، حياتي الشخصية وحياتي الفنية، اتعلمت الحنية من أمي، من بابا الحنية والشخصية، يعني كان يدينا حنية وفي الوقت نفسه يعني كنت أخاف أضحك قدامه. يعني التربية الواحد بعد ما كبر بيعرف، يعني التربية الأسرة الحقيقية اللي بتعرف تربي أطفالها إزاي. موقف أنا عمري ما انساه لغاية النهاردة، كان وأنا صغيرة شفت موقف، يعني شفت حاجة في البيت فكنت بحكيها لواحدة صاحبتي، حاجة حصلت في البيت، فخالتي سمعت إن أنا وأنا بتكلم، خدتني جوه في الأوضة، رنتني علقة حلوة وقالت لي شوفي لما تسمعي أو تشوفي أي حاجة مش بتاعتك، يعني حد تاني، ما تحكيهاش لأي حد لأنك تبقي بنت مش كويسة ومش أمينة. حتى أنا أفتكر يومها قعدت من الظهر لغاية المغرب تحت السرير زعلانة وقعدوا يدوروا عليا. بعديها جت مسكتني وبستني وقالت لي دي لمصلحتك وبتاع. أنا من يومها يعني الحاجات اللي بتأثر في الإنسان، ودي حاجات حلوة يعني بتأثر في الطفل، إنما بتفضل معاه لأن الطفل بيتأثر. الواحد مش هو كبير بيتعلم، وهو صغير بيبقى أساس وبعدين بيمشي عليه. إلى الآن أنا لو سمعت أي حكاية أي إنسان أو شفت أي حاجة مش خاصة بي، أنا حرة أحكي مثلا اللي أنا عايزة أحكيه عني أنا، إنما أي أسرار ناس تانية أو أي موقف ما أحبش أحكي أبدا. ده اللي استفدته كمان من حكمة تاسة. الحقيقة يعني حضرتك قلتي درس ببساطة شديدة، لكن درس في الأخلاق ممكن يكتسبه الطفل بالفعل، وقد كده الأسرة بيكون لها تأثير على أطفالها. ومعنى كلام حضرتك برضو أنك بتؤمني بالتأثير والتأثر في العلاقات بين الناس، وده بيخليني أسألك، يعني لو تركنا الناحية الشخصية وانتقلنا للناحية الفنية، نقدر نقول ان للأسرة والعائلة كان لهم فضل في توجيه اهتماماتك للنواحي الفنية؟ قبل التوجيه طبعا انا وانا من صغري احب قوي، كنت اغني وامثل، حتى ما كنت اشوف فيلم اجي قدام المراية واقعد امثل واغني وبتاع، ما اعرفش كنت بقول ازاي. طبعا اللي اثرت فيا او شجعتني اكتر او فتحت نفسي اكتر كانت اختي عفاف. اختي عفاف كان صوتها حلو قوي، مش عارفة هي كانت فنانة يعني اعتزلت الفن، كنا تملي نغني مع بعض. يعني مثلا أنا فاكرة من الأغاني اللي كنا نغنيها كان في يد النعيم اللي انت فيه قلبي، كانت هي تعمل عبد الوهاب وأنا أعمل ليلى مراد، فدي فتحت نفسي أكتر وأكتر. يعني في اليوم ما كانش يفوت اليوم إلا لازم نكون غنينا كذا غنوة، يعني فدي أثرت فيها. وبالنسبة لباقي أفراد الأسرة، يعني ده بالنسبة لأختك يعني كان فيه هواية مشتركة بتجمعكم، لكن بالنسبة للكبار في الأسرة مثلا الأب أو الأم، كان لهم اهتمامات فنية وأثرت عليكي؟ طبعا يعني اللي له بقى الفضل الأكبر واللي رعاني واللي وجهني بابا. وبابا يعني بابا كان صوته حلو جدا، يعني جميل حقيقي، صوت حلو. حتى لما كانوا يجي قرايبنا تملي، انت عارفه بيبقى فيه مقابله وبتاع كل اسبوع هنا وهنا قرايب، يعني كانت قعدتهم تملي وكان في عود يقعدوا يضربوا، بابا يغني في النيل نجاشي ومريت على بيت الحبايب، كان صوته حلو قوي. بابا ما كانش يعرف ان انا كنت اخاف اغني قدام بابا، يعني انت عارفه عادات زمان والتقاليد والحاجات دي، مش ممكن اجي قدام بابا اقعد اغني اخاف. فاتت ايام وجات ايام وقاعدين قاعده، فتيزه قالت يلا غني بقى فاطمه تغني، انا كان اسمي فاطمه طبعا انت عارفه اسمي فاطمه. فبابا قال لي تعرف تغني؟ قالت طب نسمع. فروحت مغنيه بتبصي لي كده ليه ليلى مراد، بابا ابهر بصوتي الحي بقى مبهور، ازاي انا عندي بنت وصوتها حلو بالشكل ده وبتاع، فرح يعني فرح. ابتدى بقى يوجهني الاتجاه الصح. يعني جاب لي واحد يعلمني عود، كان اسمه اظن محمد ناصر ولا ايه، الله يرحمه يعني، ووداني لفريد غصن عشان يديني سولفيج لصوتي بالبيانو. يعني كان معجب بيا، يعني فاهمه الواحد يعني مره واحده لو ما اتفاجئش بيا وانا طفله، اتفاجئ مره واحده بنته بتغني. وبعدين هو احسن واحد شجعني في شغلي ووقف جنبي الحقيقه، وامي طبعا من الرعايه والحنيه وعلى صحتي. يعني انا كنت بشتغل في 3 افلام في شهر واحد، طب دي عايزه رعايه، انت عارفه الوقت كل يوم كنت بنام 2 3 ساعات، انما برعايتهم ليا والفيتامينات، وخافوا اخد برد والغذاء الكويس وكله، يعني هم اللي وقفوا جنبي. طب لو رجعنا برضو لمرحلة الدراسة، حضرتك قلتي ان والدك فوجئ بيكي بانك بتغني، كان في سن كام؟ وهل كانت الفترة ديت في اثناء دراستك؟ وبرضو تأثير المدرسة عليكي بالنسبة لتشجيعك نحو الفن؟ بابا يعني عرف صوتي وانا عندي 8 سنين تقريبا. في المدرسة بقى كان الأبلة ليلى مدرسة المحفوظات كانت تموت في صوتي، فما كناش نقعد مثلا في الفصل، مثلا مش نقعد، يعني كان في حاجات اناشيد بنقولها، انا فاكره منها حتت بس مش فاكره الكلام، فكانت توقفني وتخليني اغني بتبص لي كده ليه وحجبت ليه نورك عني بتاعت ليلى مراد بقى، والبنات كلهم قاعدين ساكتين وهي قاعده تسمعني، لدرجه كانت معجبه بصوتي اخدتني بجراءه ودتني لاوضه النظره. اوضه النظره دي كنا نخاف منها جدا، يعني داخلين اوضه النظره يا هنتعاقب يا هنتشتم يا اي حاجه. فدخلت قالت لي انا عايزه اسمعك مفاجاه ارجوك انت تسمعيها، وابتديت وانا برتعش بغني قدامهم وما ببصش في وشها، يعني انا مغمضه كده. فالحقيقه هي كمان شجعتني، وبعدين ما نجحتش في اي حاجه في المدرسه الا في المحفوظات. قبل ما تصبحي شادية المطربة، كان لفاطمة شاكر اهتمام وحب ببعض الأصوات الغنائية المشهورة. حضرتك قلتيلي أو ذكرتيلي أكتر من مرة في أثناء الحديث أنك كنت بتقلدي ليلى مراد، يا ترى كان ده الصوت الوحيد اللي بتحبيه ولا كان في أصوات أخرى بتحبيها برضو؟ لا هقولك، طبعا هقولك أم كلثوم، مش هقولك أنا كنت معجبة بيها، أنا كنت فاكرة أم كلثوم دي يعني أول ما اتولدت بسمع صوتها زي الهوى زي الشمس، يعني حاجة يعني في حياتنا، يعني دي من الأسباب اللي بنعيش بيها برضو. يعني أم كلثوم دي سيبيها على جنب حقيقي، وما أقدرش مثلا أن أنا أوصل أقدر أغني حاجة لأم كلثوم، أم كلثوم بتنفس بيها بسمعها، انما اللي اقدر مثلا اقلدها وبتاع معجبه كانت ليلى مراد الحقيقه يعني، واسمهان، اسمهان كنت احبها قوي، بس اللي كنت بقدر اقلدها ليلى مراد. وبالنسبه للسيده ام كلثوم، كان موقفها منك ايه ترى بعد ما نجحتي واصبحتي مشهوره؟ الحقيقه هو في موقف، انا بعد ما اشتغلت سنه سنتين بابا قال لي تعالي هنروح زياره، هو يعرف انا بعبد حاجه اسمها ام كلثوم، فقلت له طيب، واخدني ولقيت نفسي في فيلا ما كنتش اعرف دي فيلتها ولا اي حاجه، وعرفت لما وصلت ان ده بيت ام كلثوم ارتعشت الحقيقه، يعني خفت. يا بابا قال لي معلش شوفي دلوقتي، اولا فرحانه يعني بابا عامل لي مفاجاه حلوه يعني، وقعدنا في الصالون الصغير كده، كان في صالون الاولاني ده، ودخلت ام كلثوم، يعني ايه دي، مش مصدقه ان انا كنت زمان وانا طفله شفتها عند ناس وحاجات من دي، وقعدت تحت رجليها وكله قبل ما اشتغل وقبل ما افكر، كنت طفله لسه صغير، فقعدت مش عارفه اكلمها، فبابا بقى اللي اتكلم، قال يعني بنتي متاثره بيكي جدا طبعا، ويعني اي كلمه حضرتك هتقوليها هي هتستفيد منها، فارجوك، هي بنتي بتحب الفن وبتشتغل، وهي بقى لها دلوقتي سنه بتشتغل، انا عايز توجيهاتك. يعني شوفي بابا قد ايه كان بيراعيني الحقيقه يعني. فابتدت تكلمني قالت انت بتحبي ليه اشتغلتي، يعني عشان بتحبي تغني مثلا ولا بتحبي تمثلي ولا عايزه الناس يشاوروا عليك ويقولوا شاديه اهيت ولا بتاع اسمك يبقى مشهور؟ قلت لها والله ابدا، انا بحب قوي، احب بغني، احفظ الغنوه من نفسي كده، بحب اقولها واحب امثل، يعني احب امثل. قالت لي انا شفت منك انك انت بتحبي شغل، انت اذا كنت عايزه تفضلي تستمري وكله تعبودي شغلك بعد ربنا، ربنا فوق، وشغلك ده احترميه وحبيه وحافظي عليه وحافظي على صحتك وعلى صوتك، انت ساعتها هتستمري، ويجوز هتضحي بحاجات كتيره، مثلا انت دلوقتي عايزه مثلا تخرجي تتفسحي تروحي تيجي ما عندكيش وقت بتشتغلي، ما دام بتحبي شغلك هتبقي سعيده اكتر لو اتفسحتي ورحتي وجيتي. دي النصيحه الحلوه اللي خدتها من ام كلثوم. الفنانة شادية، من المعروف أن أول أفلامك السينمائية العقل في أجازة كان مع الموسيقار الراحل محمد فوزي. أسألك عن أثر محمد فوزي في مشوار شادية في فترة البداية. الله يرحمه، يعني الأستاذ فوزي خدمني خدمة كبيرة جدا، هو فنان حقيقي كان عظيم وله أثر في الموسيقى المصرية الحقيقة، يعني له بصمة من بصماته، لون جديد طلع بنغمة جديدة وكتير مشوا عليها. يعني هو اللي فهم صوتي، فهم إمكانيات صوتي. يعني لو واحد تاني كان لحن لي أيام كان فيه مطربات بقى اللي غنوا بتاع الغنى، كل واحدة عايزة تقلد أم كلثوم يعني، وما زالوا فيه يعني. إنما هو فهم صوتي فإداني الأغاني الخفيفة اللي تمشي مع طبقات صوتي، فطلعت سهلة، ما حسيتش ان انا بغني، حسيت ان انا بقول حاجة حساها بقولها. لو هو مثلا عمل لي اغنية دسمة كده وبتاع، يجوز طبعا كنت هفشل فيها 100%، كنت هتعقد، يمكن ما كنتش استمريت في حياتي الفنية. فهو يعني اكبر فايدة عملها لي انه فهم صوتي وبألحان خفيفة ودمها خفيف ولون جديد طلعنا بيه، يعني الله يرحمه. هو بالنسبة لأفلامك الأولى يعني تميزت بأنك نجحتي في تمثيل شخصية الفتاة الصغيرة الدلوعة، نقدر نقول مين من المخرجين كان له فضل اختيار هذا اللون لوضعك فيه أو هذا الإطار لوضعك فيه؟ هم كانوش يقدروا يعملوا لي أدوار غير كده، لأني كنت دلوعة وشقية وعفريتة، مش ممكن يعني هطلع أمثل المرأة المجهولة، مش ممكن. طبعا اللي له فضل الكبير الأستاذ حلمي رافلة، الله كله الله يرحمه، يعني دي حاجة الله يرحمه. فهمني طبعا، وهو أول ما شافني أعجب بيا وعمل لي فعلا روايات كلها كانت في وقتها حسب سني وحسب صوتي، فكانت اكترها افلام مرحة. كان في قصاده بقى بيعمل لي افلام دراما شويه كده وبتاع، اللي هو الاستاذ ابراهيم عمر الله يرحمه، هو اللي كان بيعمل لي فكان في واحد كده وواحد كده، انا كنت ماشيه على الخطين، انما كان الغالب اللي هو دور البنت اللي بتحب الشقيه، بتروح تستنى حبيبها في الجنينه، بتغني له الحاجات دي. هي وهو الحقيقة برضو زي ما حضرتك قلتي انك يعني تألقتي في الاغاني الخفيفة، وقلتي لي ان الاستاذ محمد فوزي كان له الفضل في توجيهك نحو هذا اللون. بالنسبة برضو لباقي الملحنين، كان في ملحنين اخرين لهم فضل في تقديم اللون الغنائي الناجح ده ليكي؟ طبعا في الاستاذ محمود الشريف، يعني ابتدى بلحن اللي نجح له جدا حبينا بعضنا، هي كانت خفيفة وعاطفية، يعني ده كان لون جديد، يعني محمود الشريف بيعمل الغنوة الخفيفة وعاطفية حبينا بعضنا، نجحت الفيلم الغنوة. وفي الأستاذ منير مراد، هو بقى لحن لي الأغنية الخفيفة الشقية زي واحد اتنين، ومشيت قوي واحد اتنين ومشيت فترة كده، وبعدين جالي لحن لي ان راح منك يا عيني.